العمل وإنما يكون مواظبا. لماذا؟ لأنه لو أنه أخطأ أو ترك العمل عاتبه المدير وربما حسم عليه بعض الراتب، قال في اليوم الفلاني تركت العمل لمدة ساعة، أو لما جاءك المراجع الفلاني ما استقبلت معاملته ولا أنجزته فيحسم عليك 10 ريال. هل سيكرر هذه الغلطة؟ لا يكرر. الله تبارك وتعالى يقول لنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. فكل إنسان مراقب، كل إنسان مراقب، فعليه أن يجتهد أن لا يخطئ وأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم تكن ترى ربك فإن ربك يراك. أيقن أن ربك يراك ويعلم أعمالك وتصرفاتك، فلا تقول أنا ما حد يشوفني بعمل ما شئت، ما في أحد يراني أعمل ما شئت. لا، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يراك، ويرتب على هذا إما ثوابا أو عقابا، إن فعلت خيرا أثابك وإن فعلت شرا عاقبك. ثم ينبهنا ربنا جل وعلا إلى نظام الله تعالى في هذا الكون، فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كنتم في خير ونعمة ثم غيرتم هذه النعمة واستعملتم النعم في معاصي الله فإن الله يغير عليكم هذه النعمة. كنتم في أمن في خوف، كنتم في رغد في الجوع، كنتم في رخاء تتحول أحوالكم إلى جد وضيق وشدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لن تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. فالإنسان إذا تغيرت أحواله يراجع حساباته ويدرك أنه هو سبب التغيير، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله تعالى إذا أن الناس استعملوا نعم الله في طاعته أدوا شكر النعم التزموا بطاعة الله لا يغير عليه إلا بأحسن منها، أما أن يغيرها إلى أسوأ فإن الله تعالى لا يغير ذلك إلا بسبب المعاصي والذنوب وشؤمها. المسألة الثانية أنكم إذا كنتم على خطأ وعلى اقتراف الذنوب والمعاصي فحتى أن وحصل لكم شدة وكرب فغيروا وضعكم ليتغير حالكم، أطيعوا الله وأقبلوا على الله حتى أنه يغير ما أنتم فيه من شدة إلى رخاء وما أنتم فيه من كرب إلى سعة. فالله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بقوم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أراد الله تعالى بقوم سوءا فإن الله تعالى لا أحد يمنعه من ذلك. إذا أراد أن يهلك قوم وهو لا يهلكهم إلا لحكمة وعلم واستحقاقهم لهذا، فلا تستطيع القوات الأجنبية ولا حلف العطلة ولا فلان ولا علان أن يحولوا بينهم وبين نزول العقاب. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، مهما تفننوا في تصنيع الأسلحة لتدمير العالم بها، فإن الله إذا أراد أهلكهم بأبسط الأمور، يزلزل الأرض من تحتهم فيسقطون، ولا تطير طائراتهم ولا تتحرك مدافعهم ولا صواريخهم تنطلق، أو يأتيهم بنقط من الماء يرشهم بالماء رش مطر، أو يرسل عليهم هواء، وما يستطيعون ولا يستطيعون أن يردوا ذلك، كما رأيتم صورا متعددة في هذه الأيام في عدد من بقاع الدنيا. وما هذه إلا عقوبات من الله لأولئك القوم الذين طغوا وبغوا وتجبروا ولم يستطيعوا أن يدفعوا ولم يستطيعوا أن يتكلموا ولا أن يتهموا أحد أنه هو الذي سبب هذا، يعرفون أنه لا قدرة لهم على دفع هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ويرفع دعوة والله تعالى يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعد حين، فلا يظن الظلمة أنه أن لهم أن يعملوا ما يحلو لهم في الناس، فإن الله تعالى ينتقم لعباده، وإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. وقد شاهدنا في عصرنا هذا عددا من هذه الصور من أناس طغوا وتجبروا وآلوا عباد الله، فوصل بهم الأمر إلى أن أهينوا أبلغ الإهانات، وصلوا إلى أدنى مستويات الانحطاط والإهانة. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، أي ليس لأحد دون الله ولي، إذا أن الله تخلى عنك فلا ولي لك، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار فيها خالدون. الله جل وعلا هو مولانا نحن أهل الإيمان، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فليس للناس ولي غير الله، الله تبارك وتعالى هو ولي هذا الكون وهو ناصر أوليائه ومؤيد عباده المتقين، ومن اختار غير الإيمان فإنه يوكل أمره لمن اختاره ولا يجد له ناصرا ولا قدرة لذلك الذي اعتمد عليه. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خطب على منبر الكوفة قال كنت إذا أمسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأني، وإذا سألت عن الخير عن الخبر أنباني، وإنه حدثني عن ربي عز وجل قال قال الرب وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وهذا من كرم الكريم تبارك وتعالى، فإن الإنسان إذا أفاق من سباته ونومه وصحح مسار حياته فإن الله جواد كريم يفرح بتوبة عبده ويجزل له العطاء ويغمره ويشمله بواسع فضائله ومنه وكرمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يعيننا على ذكره وشكره وأن يجعلنا ممن يصوم ويقوم إيمانا واحتسابا. ونسأله جل وعلا أن يرحمنا برحمته أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على قوم الكافرين وأن يعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من يقول ان الله تعالى في كل مكان كيف يكون الرد عليه؟ هذا الذي يقوله هو في غاية الضلال والإلحاد والفساد، لانه يترتب على قوله هذا ابعد عن جهاد العرب، يترتب على قوله هذا ان يكون الله تعالى وتنزه في الأماكن القذرة، وهذا تكذيب للقرآن، لأن الله تعالى أخبر عن نفسه فقال عن نفسه سبح اسم ربك الأعلى، وقال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا ثم استوى على العرش. فكيف يكون في كل مكان وهو فوق عرشه؟ الله تعالى مطلع على كل شيء وهو فوق عرشه كما قلنا قبل قليل وبيناه فيما يكفي. أي شيء لا يقع في هذا الكون إلا بأمر الله وتدبيره وعلمه وإحاطته. كل إنسان خلع ملابس الإحرام ثم حلق عن جهل دون تعمد، وآخر سعى 4 أشواط ثم ذهب للسكن فجر أمس وتحلل، كل من هؤلاء قد أخطأ. فالإنسان لا يخلع ملابس الإحرام إلا بعد الحلق أو التقصير، وليس له أن يتحلل لأنه لا يزال بقي عليه نسك، والحلق أحد الأنساك. المسألة الثانية وهو أنه هل يترتب عليه شيء؟ نقول إذا كان عندما علم أنه لم يحلق رأسه خلع ملابسه المخيطة ولبس إحرامه ذهب وحلق فلا شيء عليه، وإن كان ترك المخيطة عليه وقتا فإن عليه فدية لبس المخيط وهي لف شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل واحد 1.5 كيلو أو خيار. وأما الذي لم يسعى إلا 4 أشواط فلا يزال إلى الآن في حال إحرام، عليه أن يخلع ملابسه ويلبس إحرامه ويكمل سعيه، وإذا كان الفصل طويل كما هو الظاهر يعيد السعي من أوله فيسعى ثم يحلق شعره، وعليه فدية لبس المخيط على ما ذكرنا. يقول ما هو وقت الاعتكاف وما هي اقل مدة يعقد بها الاعتكاف؟ الاعتكاف ليس له وقت محدد، لكن افضله هي 10 الاواخر من رمضان، لانها ترجى فيها ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يوما كان يتحرى ليلة القدر في اول الشهر اعتكف 10 الاولى ثم اعتكف 10 الوسطى، ثم لما انه ترجح عنده وبلغ انها في 10 الاواخر صار يعتكف 10 الاواخر من رمضان. وأما أقل مدة من الاعتكاف فهي محل نظر عند أهل العلم. بعض أهل العلم قال أن أقلها ليلة أو أقلها يوم، وبعضهم قال لا حد لأقلها، بل ما يسمى اصطلاحا اعتكاف فإنه يحصل به مقصود والأمر فيه. يقول: ما حكم تحية المسجد قبل غروب الشمس؟ تحية المسجد من المستحبات والسنن المؤكدات، وإذا دخل الإنسان المسجد وقت النهي ما بعد صلاة العصر وما بعد صلاة الفجر حين يقوم قائم الظهيرة، فالذي عليه الكثير من أهل العلم أنه يمنع من ذلك كسائر النوافل. وبعض أهل العلم قال إن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، وذوات الأسباب مثل تحية المسجد ومثل صلاة الكسوف أو الكسوف، فتصلى ولو كان الوقت وقت نهي. والخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة في قديم الزمن وحديثه، والذي أراه أن لا ينكر على من فعلها ولا على من تركها، هذا في غير المسجد الحرام. أما المسجد الحرام فإن الإنسان إذا دخل وقت النهي يصلي ركعتين، أو طاف وقت النهي يصلي ركعتين، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وهذا يشمل وقت النهي وغيره. يقول: ما حكم الإنسان الذي يسجل رقم التلفون في المصحف أو يبل يده ليقلب بذلك الصفحات المصحف؟ هذه من الأخطاء التي لا تتناسب ولا تليق بكتاب الله. المسألة الأولى تسجيل معلومات في المصحف سواء كان على صفحات القرآن أو كان على الصفحة الأولى أو الأخيرة، فإن هذا فيه شيء من الامتهان للقرآن، وهذا لا يجوز الإنسان أن يستعمل القرآن عبارة عن كشكول له، وإنما يسجل المعلومة التي يريدها أو رقم التليفون الذي يريده على كفه أو على ذراعه أو على ثوبه، ولا يجعل المصحف محلا لتسجيل المعلومات ونحو ذلك، إن هذا فيه عدم تأدب مع هذا القرآن، وهذا مدعاة إلى من جاء بعده أن يعمل مثل ما عمل هو، وربما كتب معلومات أخرى وذكريات وما شابه ذلك، وهذا كله يصان عنه القرآن وينزه عنه. وأما بل اليد بالريق لأجل أن يفتش المصحف ويقلب الصفحة، فهذا أيضا من الأخطاء، لأنه مع تكرار هذا الأمر سوف تسود هذه الصفحات ويختلف لونها، وهذا فيه أيضا نوع امتهان للقرآن، والإنسان إذا أراد أن يقلب الصفحة يقلبها بأصبعه من دون بل لها بالريق ونحو ذلك. والكتاب هذا كتاب عظيم، لا بد أن تكون النفوس تحترم احتراما كاملا، ولا يوجد في نفس الإنسان شيء من التقليد من شأنه، بل لا بد أن يحمله الإنسان على رأسه ويجعله أعظم شيء يعتقده وينظر إليه، لأنه كنز بين أيدينا عظيم، لا بد أن نضعه في المكانة اللائقة به، لأنه كلام ربنا وفيه نظام حياتنا وفيه أخبار أحوالنا، فلا يكون شأنه كشأن غيره، فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبهذه المناسبة أودي إلى مسألة يغلط فيها بعض الناس: إذا كان عنده مصحف قد مضى عليه الزمن وتمزقت بعض أوراقه وصفحاته، أنه لا يأبه له ولا يبالي به، فربما أنه ألقاه، هذا غلط وخطأ كبير.